المشروع فإن فقد الشرط لا صحبة المفروض. فالوضوء شرط في صحة الصلاة، فإذا فقد الوضوء ما صحت الصلاة. وكذلك النية شرط في صحة الحج، فإذا فقدت ما صح الحج. واضح هذا؟ فما معنى إدخاله في الواجبات؟ أراد أن يقول أن النية يبتدأ بها من الميقات، لو تجاوزها فأخل بواجب. وقصد النية الدخول فيه، لأن هذا شرط مو واجب. قصده أن النية تنشأ عند سلوكك الميقات، إذا مررت عليه مررت به فحينئذ تنشئ الدخول في النسك، فتلك النية تبدأ من تلك النقطة. فمن تجاوز الميقات، فرض أنك حرمت من الحليفة من المدينة، ثم مشيت الآن وصلت الحليفة وتذكرت، فأنت هنا فوجدت واجبا فخاف للحج لكن لم تنه من الميقات. فالقول إما أن تعود إلى الميقات ويسقط عنك الدم في قولك، والقول الآخر تعود إلى الميقات وعليك دم، لأنك لو استمريت فعليك دم وأنت آثم. هذا المعنى الحرام من الميقات، معناه إنشاء النية من الميقات، لا معناه النية، لأن النية شرط ليست بواجب. ولذلك اختلف هي ركن أو شرط، فالشرط في قوة الركن. عرفنا هذا؟ فإذا من واجبات الحج ما هو؟ النية الدخول في النسك من الميقات، هو الذي يسموه إذ يسموه يطلق عليه الفقهاء الإحرام من الميقات. لكن يفهم العام الإحرام معناه مجرد من المخيط وذبة الإحرام، لا، هذا ليس بواجب، هذه من الممنوعات، هذه تسمى من المحظورات والممنوعات على الحاج أن يلبسها. التجرد ما يقال واجب، لكن النية والدخول في النسك إذا قالوا الإحرام معناها إيه؟ الدخول في النسك. عرفنا هذا؟ هذا الأول، الواجب الأول أن لا يتجاوز الميقات إلا بنية. نعم، الوقوف لعرفة ركن، لكن أراد أن يقول أن تجمع بين ليل ونهار، تنتظر حتى تغيب الشمس، فإذا غابت ولو بلحظة أنت جمعت بين ليل ونهار. أنه أراد أن يقول من وقف بعرفة ثم نفر عنها قبل غروب الشمس حجه صحيح ولا فاسد؟ حجه صحيح، لكن فوت واجب ثم أتى بالركن لكن أخل بواجب، وهو إيه؟ أن يجمع بين ليل ونهار، فلا بد أن تكون لحظة من الليل. عرفنا هذا المعنى؟ هذا الواجب الثاني. الواجب الثالث أراد أن يقول أن المبيت منزلفة من الواجبات، لكن حد هذا المبيت ما هو؟ هل هو كل الليل أو نصف الليل؟ عرفنا هذا؟ الله عز وجل يقول في مختم كتابه الكريم: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فالمقصود المبيت المزدلفة ولا المقصود الذكر عند المشعر الحرام؟ الذكر عند المشعر الحرام صلاة الصبح، وبعد صلاة الصبح تذكر الله حتى ينبثق الفجر يكون واضح قبل إضاءة الشمس، ثم يفيضون إلى منى. فهل المقصود الأعظم الذكر عند المشعر الأحرام أو المبيت بمزدلفة؟ المبيت بمزدلفة وسيلة إلى الذكر عند المشعر الحرام. هذا قول يقولون أن المبيت ليست لغاية، المقصود منها هي الصلاة الصبح وذكر الله عند المشعر الحرام حتى ينفلج الفجر ويسر جدا، ثم يفيض إلى منى، يندفع إلى منى. فما قال أن المبيت هو أصل، لأنه الحادث وإن كانت بسيطة لا يتوصل بها إلى إلى إلى إلى, إلى الوقوف في المشعر الحرام وذكر الله عز وجل إلا بالنوم، إلا بالمبيت. المبيت أقصد هذه الكينونة، مو النوم، الناس يفهمون من المبيت النوم، قصدهم المبيت بمزدلفة فات فيه، يعني ظل في الليل فيه، سواء كنت صاحي ولا نايم. المقصود الكينونة والوجود في مزدلفة إلى أن يطلع الصبح ثم تصلي الصبح، يعني هو المقصود الأعظم من من من وجودك بمزدلفة. لكن هذا المقصود الأعظم لا يتأتى إلا بالنبيذ، إلا كونك في مزدلفة. عرفنا هذا؟ هذا من قال أن المبيت وسيلة إلى المقصود الأعظم. والذين يقولون المبيت هو الوسيلة، يعني كونك في مزدلفة تذكر الله عز وجل هو المقصود الأعظم ليس الوسيلة، يقولون أنه صلى الله عليه وسلم رخص للضعف وللصغار السن وللعجائز الكبار أنهم يفيضون من مزدلفة بعد منتصف الليل حتى يرموا الجمرة خشية حطمة الناس، يعني اندفاع الناس وقوتهم، والضعاف ما يتحملوا المزاحمة. فأذن لهم، رخص لهم صلى الله عليه وسلم أن يرموا قبل الفجر. لما رخص لهم دل على أن المقصود هو المبيت، كونك في مزدلفة لا كونك في لا المقصود به صلاة الصبح ذكر الله عز وجل. ولعل القول الأول أوجه والدليل معهم. الشاهد أن من السنة أن تجمع بين ليل من الواجبات، أن تجمع بين الليل والنهار في عرفات، ثم تذهب تبيت إلى مزدلفة وتبقى بها، تبيت بها المبيت معناه الكينونة، تبيت بها إلى أن تطلع الفجر وتصلي الصبح جماعة إذا كان جماعة وجدتهم، لا سيما إذا كان في المسجد الحرام، في المسجد الحرام، المسجد الحرام جبل صغير داخل المسجد قال يصلى فيه، والمشعر الحرام يطلق على جميع مزدلفة. فيظل بعد الصبح يذكر الله عز وجل ويثني عليه لأنه مقام محمود ومكان فاضل وأجر عظيم. إذا أسفر دفع إلى إلى إلى إلى منى. وفي أحاديث كثيرة من فضائله أن الله عز وجل يغفر لمن لم يغفر له في عرفات يتم غفرانه في مزدلفة. نسأل الله سبحانه وتعالى فضله العظيم الدنيا والآخرة. نعم. قال إلى بعد منتصف الليل، لأن الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم كذا، وكانت أسماء بنت أسماء لعلها امرأة أبي بكر رضي الله عنها، أسماء بنت عميس أحد الصحابيات، كبرت السن وعميت، وكان معها غلامها، وكانت في مزدلفة، وكانت تصيح غلامها أمه الغاب القمر من مزدلفة يوم الحادي عشر، وقرب اقتمار الهلال قريبا يتم قمر، فذهابه وانصرافه لا يكون إلا بعد منتصف الليل، هذه العلامة. فكان تسأل غلامة فيذهب فينظر يقول لا لم يغيب القمر، تصلي تذكر الله، ثم تسأله مرة أخرى، فإذا أخبرها أنها غاب قال يلا. قالت طلبت منه أن تهيئ رحلها ثم تنفر إلى منى، إلى إلى إلى منى. فقالت هكذا أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهموا منه أن الضعف مأذون لهم بعد منتصف الليل من كان على شاكلته، كبير السن ضعيف له ركب يخشى عليه لا يستطيع المزاحمة، به عرج به عاهة، كل هؤلاء مأذون لهم بعد منتصف الليل أن يخرجوا من مزدلفة إلى منى. نعم. والمبيت بمنى، المبيت بمنى كذلك واجب من الواجبات عنده، فإذا فوت واجب عليه إذا. ما ورد نص أن من لم يبت بمنى فعليه إذا، ما في كذا، إلا عن ابن عباس رضي الله عنه من ترك نفسا فعليه دم يجبره بدم، هذا الذي ورد عن ابن عباس. فإذا لم ترد نصوص عنه صلى الله عليه وسلم أوجب على من لم يبت بمنى دم، لكن لما فهم من قول عباس عليه دم أخذ به كثير من الناس، وكثير من أهل العلم يرون أنه سنة ويستحب البقاء فيها، فمن لم ينم فيها فقد فات فضيلة ولا شيء عليه. شاهد أن المبيت بمنى مطلوب شرعا، هل هو مقصود لأجل الرمي أو أنه مقصود بذاته، المبيت بمنى هو وسيلة لأجل أن ترمي، لأن الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الطواف والرمي والسعي لإقامة ذكر الله عز وجل، فجعل الرمي لإقامة بسم الله الله أكبر، قولك تذهب بعد الزوال وترمي بسبع حصيات وتقرأ بسبع حصيات وتكبر عند كل حصاد، فلعله هو المقصود أصالته. وجعل المبيت بمنى أي الكينونة فيها لأجل هذه الوسيلة، وكونه واجب أخذ من فعله صلى الله عليه وسلم خذي عني مناسكته، لكن كون هذا الواجب يجبر بدم فيه خلاف. الشاهد أن الصحابة رضي الله عنه جعلوه واجبا، أن الحنابلة جعلوه واجبا، وغيرهم جعلوه كالحنفية جعلوه سنة، أن من بات فقد أتى بالفضيلة، ومن لم يبد تبد بها، ومن لم يقبل بها فعلته. نعم. كذلك الرمي من الواجبات، من ترك حصاة تسبق صدقة، ومن ترك حصاتين فصدقة، ومن ترك ثلاث فعليه جمر، ومن ترك جمرا من الجمرات رمى جمرتين يقولون أن عليه دم. ولم يأتي نص في من ترك جمرة أو جمرات أن عليه دم، لكنه أساء، وإنما أخذ من قول ابن عباس رضي الله عنه: من ترك مسكا فعليه دم، من ترك مسكا فعليه دم. الرمي اعتبروه واجب وأنه يجبر بدمه، ومن فوت الرمي في أول يوم مر علينا هذا فيما سبق له أن يرميه ثاني يوم ولا شيء عليه. من تعثر عليه تعذر عليه أو عثر عليه أن يرمي في اليوم الأول يجمعه ويرميه في اليوم الثاني، ومن عثر عليه في اليومين يجمعهم ويرميه في اليوم الثالث ولا شيء عليه، لأن وقت الرمي واحد، وقت الرمي واحد. وهل ترتيب شرط مر علينا أنه واجب ترمي أول وثاني وثالث. وجاء عن الصحابة من رمى بالعكس ولا شيء عليه، وجاءت أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، فدل على أنه سئل عن أشياء كثيرة ليست في الذبح قبل الرمي ولا في الرمي قبل الحلق، إنما في أشياء أكثر من ذلك. ولعل منها رمى جمرة الوسطى قبل الأولى ورمى العقبة قبل الأولى، لعل فيها هذه، لأن السائل يقول ما سئل عن شيء قدم ولا أخر صلى الله عليه وسلم إلا قال افعل ولا حرج. اللهم صل عليه. نعم. والحلاق كذلك وواجبات والشافعي يعتبره ركن. نعم. وطواف الوداع، طواف الوداع هو من النسك أو غير النسك؟ فمن جعله من النسك فالحنابلة قال هو واجب من تبع الحج، ويلحق كذلك بالعمرة. من لم يأتي بالوداع فعليه دم. ومن قال أنه لا علاقة له بالنسك هو قول المالكية، فهذا ما له علاقة بالنسك، إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف طواف الوداع، فمن فعل فقد أتى بالسنة، ومن لم يفعل فلا شيء عليه. نعم. وما عاد هذه المذكورات سنن، مثل إيه؟ مثل المبيت بمنى يوم مزدلفة والصلوات الخمس فيها يوم الثامن والصلوات الخمس فيها، ومثل بقاءة في الصبح إلى بعض إلى أن تكثر جدا في مزدلفة، والهيئات الرمل في الطواف والاتباع، كل هذه من السنن. نعم. وأحسن الطواف وفي الإحرام والسعي روايتان. إيش قصده في الإحرام روايتان؟ الطواف عرفنا أنه ركن في العمرة، العمرة لا تصح إلا به، والسعي قدمنا فيه الخلاف هل هو واجب أو ركن، واضح؟ لكن الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا طاف أحدكم ثم انتهى من سعيه فقصر أو حلق فقد أتم عمرته، فدل على أن السعي أقرب ما يكون إلى أنه لا بد من جانبه، إما ركن أو واجب، لا يكون غير ذلك. لكن الإحرام إن أرادوا به أنهم لم يجعلوه ركنا لأنه شرط هذا صحيح، لأنه في سبب الشرط في سبب الركنية، وإن أرادوا أن يعدوه سنة هذا لا صح. إنما الأعمال بالنيات، من لم ينوي بعمرة إنما طاف وسعى هكذا لا يسمى اعتمر، لا بد من نية. فقوله في الإحرام روايتان أي هل هو شرط أو ركن؟ نعم. واجبهما الاختلاف بإحدى الروايتين، ومن ترك ركنا من ترك ركنا لا يتم نسكه إلا به. فمن حج ولم يطف طواف الإفاضة ورجع إلى بلده يجب عليه يوما ما من الدهر أن يعود فيطوف طواف الإفاضة، حجه متوقف على هذا الطواف. فإن أتى أهله راجع أهله فعليه دم، رمى وحلق ولم يطف طواف الإفاضة حجه ناقص، لا يتم إلا إذا طاف. هل له وقت؟ ليس له وقت، لكن يظل على إحرامه، لا يصح له إتيان النساء حتى يطوف بالبيت. إحرام الوقوف بعرفة ينتهي بغروب بطلوع الفجر يوم العاشر، إذا طلع الفجر ولم يقم فقد فاته الحج. أما السعي فإن جعلناه رب كذلك، فمن لم يسعى فعليه السعي، لا بد أن يعود يوما ما فيسعى، فإن كان من مكة فعليه السعي متوقف عليه، لا بد أن يسعى يوما ما، فإن كان خارج مكة لا بد أن يأتي بعمرة فينتهي منها ثم يسعى سعي الحج. نعم. من ترك واجبا فعليه دم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه. فصل الفطرة. فصل. لا فصل بعده. في أمير الحج وأمير أمير الحاج. أمير الحج الحاكم الذي يقود الحجيج والذي يعلن عن وقفة حتى تكون، وهو الذي يذهب بهم إلى عرفات، والأفضل بل قد يكون الواجب أن لا ينفر الناس قبل نفر الإمام، الإمام هو الذي ينفر أولا ثم ينفر الناس بعده، حتى أنهم قالوا من نسي محفظته أو نقودها أو شيئا هام وأراد الخروج من عرفة قبل غروب الشمس يستأذن الإمام، فإذا كانوا معه إنما كان، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، يعني يستأذنوا الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. الحاكم يقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم في الولاية، فهو الذي قال الحجيج فلا يذهبون حتى يستأذنوه، هذا أمير الحج الحاكم أو من ينوبه. وفي أمير الحاج، أمير الحاج أيما رفض خرج فلو كان اثنان لا بد يجعل واحد فيه مسؤول يسموه أمير، ثلاثة أربعة خمس إذا خرج لا بد يأخذ فيه مسؤول ينظم عليهم ينظم لهم الرحلة، نقف هنا نصلي في المكان الفلاني نذهب المكان الفلاني نتغدى في الوقت الفلاني، لا بد من هذا التنظيم. أيما رفض سافر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل عليه واحد مسؤول عنه، إذا كان أمر فرق كلهم أمراء ضاعت الدنيا ما صح، لا بد من واحد. ولذا لا يجوز الخروج على حاكم ولا التعذيب عليه لأن فتنة عظيمة لا ينتهي شره. وكذلك إذا خرج جماعة ركب حتى لو في رحلة حتى لو كان في مهمة تجارية خرجوا مجموعة لا بد واحد فيهم يكون مسؤول، إن ضاعت كذا فلن يكون فيهم مسؤولا ضاع شأنهم وذهبت البركة منهم، لا بد أن يحل نزاعهم، لا بد من واحد ينظم لهم ذلك. فما صفة هذا الأمير في الحجيج إذا سافر من بلد من بلد؟ قال هذه صفة، وهذه لا يخلو منها، لا يعني يحتاجها كل من يسافر ويحتاجها كل من له رفقة ويحتاجه كل من له صحب، لا بد أن يعرف هذه الصفات التي تجتمع الشخص الذي يقود الرفقة هذه، سواء كان في تجارة أو في غيرها، إما هو مباح وطاعة، إلا لو اجتمع على سفر هوى وسفر من هذه الأذكار التي تعتبرها متعة وزيارة هذا غالبا لا يلتئم لهم شأنه، في الغالب يرجعون وهم يعني الشيطان قد فضل منزعهم فيه، لكن إذا كانت رحلة في طاعة الله في تجارة أو مما أباحه الله عز وجل فالمطلوب منهم أن يكونوا لهم مسؤول، هذا المسؤول هذه صفات اجتمعوا الآن. لا بد أن يطاع يعني، وهذا المطاع متى يكون؟ إذا أنس منه الصدق وأنس منه الصلاح وأنس منه الوفاء وأنس منه الحلم، لو كان أحدهم هو الذي يضحكه وكان كثير التساهل وكان لا يتقيد بأمر من الأمور لكن رأوه غنيا بينه هذا لا يضبط الأمور، وغالبا لا يولي هذا النوع من هذا إلا يكون أناس مثله، لا يعتنون بشيء بضبط ولا مصلحة، لكن إذا عرف أن هناك مصلحة يختارون من هو أصلح لهم ومن هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم، فيقول لابد أن يكون مطاعا، ولا يكون مطاع إلا إذا توفرت فيه صفات تؤثر معنويا وتؤثر حسيا على تلك المجموعة. نعم. يا رفيق والشجاعة والشجاعة في هذا الموطن ليس في كل الأمر، فقد يذهب إلى الطائف مع مجموعة يكون واحد فيه مسؤول ولا داعي للشجاعة هنا، لكن الحجيج لو عرفت هذا فيما قيل هنا لما كانت الطرق غير آمنة، غير آمنة من قطاع طرق ومن لصوص ومن ناس يأخذون أساوى وضرائب قهرا على الحجيج ومن مبتزين ومن سباع وآفات، فإذا لم يكن هذا الرئيس المسؤول لا شجاعة وحج نظير أمر النقوبان جبان وخائف ولا ينفع ما يصلح أقود الناس. وإذا جاءت بهذه الصفة وهي رفض لكل مكان لكن في هذا المكان مطلوب. نعم فعرفنا لما قيل فيها من باق الزمن والحمد لله الآن على النعمة والإصلاف. ما قبل 80 سنة ما كان أمر هكذا اللهم لك الحمد لم أدرك ذلك لكن عرفنا من أدركنا من أدركناه كان يكون العجائب نحمد الله على الأمر والعافية. نعم يا أخي هذا المطلوب منهم لا كما ما هو شأن بعض الناس سيما أصحاب الطرق أصحاب المذاهب الفكرية يجعلون مسؤول عنهم هذا المسؤول يراد أن يعظم طيب لا بد يقدمون الطعام أول الناس ولا بد يقدمون عليه قبل الناس فإذا كان وضوءنا أعطوه الوضوء قبل الناس هذا ليس صفة المسؤولية وليس ذاك شأنه صلى الله عليه وسلم كان يخدم القوم اللهم صل عليه وسلم فيه ويطلب من الناس رعايتهم وعنايتهم ويذهب ويتفقد أمورهم فالشأن المطاع هذا بالشجاعة هو الذي يسير بالرفق يشوف ضعيفا أين هو والمحتاج من هو ومن هو الذي لن نتعشى ومن هو المحتاج ما كان المقصود منه أن هو الذي يخدم لكن لما رأينا أصحاب هؤلاء طلبهم للرئاسة وطلبهم للتعظيم وكان تقدم حاجاتهم قبل حاجة الناس هذه الصفة إذا كانت ما يلتئم بها شأنها إنسان يريد تعظيم الله عز وجل وخدمة عياله العيال معناه إيه يعني الناس الذين يحتاجون إلى من يعولهم الله عز وجل سبحانه هو المقيت هو المقيت لكل شيء والناس كلهم محتاجون إليه الناس عيال الله أقربهم من الله من كان أنفعهم لعياله العيال مو معنى بريال عياله بالله العيال من العون أي أنهم يحتاجون يحتاجونه سبحانه وتعالى يفتقرون إليه إذا كان الرئيس المطاع هو الذي يتفقد شؤون الناس هذا هو المطلوب أن يكون مسؤولا عنه أما إذا كان يخدم يقدم له كذا فما ينفع أن يكون مسؤول. نعم إذا رفق بهم يعني ما شد السير إذا كانت مراحل ما يقول نقطة مرحلتين في ليلة واحدة يشق على الناس بدينه بس يرفع فيه دعاف مرحلة مرحلة تصير بهم. نعم ما النصح لهم ليه قالوا النصح لهم النصح لهم ضدها الغسلة إذا علم أن السير في الليل أرفق فيه نسير ليلة قد يعلم أن السير في الليل ليس في مصلحته هو لأن عند أطفال وعيال حبه ينظرون في المروج الخضراء في السير والليل يفوته فهو في السير بالليل أن أطفاله وعياله الشباب والبنات يريدون أن ينظروا ويتفرجوا في النهار لكن بقية الركب السفر بهم في الليل أرفق بهم أنفع بهم فإذا أمرهم بالسير نهارا نصح لهم ولا ما نصح لهم ما نصح لهم فلا بد أن يقدم مصلحتهم قبل مصلحتي فإذا قال وينصح لهم أن هذا مثال في التقريب. نعم اقرأ يا أخي ماذا يجب عليهم كذلك أن يطيعون إذا قال المناخ هنا يجب طاعتهم إذا قال غدا فلا يجب طاعتهم. نعم مضمته صلح ما الحكم مضمته أن يصلح لا يحكم لما لأن الأمير هذا داخل دولة أمير الرخ داخل دولة والدولة لها قوانين وأنظمة وفي حكام وفي قضاة لا يجب له أن يحتاس على الحكام لأن الرخ قد يكون بينهم قتل وقد يكون بينهم كذا وقد يكون فيهم كذا وقد يكون فيهم سرقة قد يكون فيهم كذا الله أعلم المسائل تقضي إلى حكمه فلا يجب له أن يحكم مهمته أن يصلح بين الأفراد لكن لا يجوز له أن يحكم لأنه لو حكم لفتات على المسؤولين بالبلد مثل قضاة لما يذهب إليه ليس شأنه الحكم إلا إذا فوض إليه إذا فوض إليه الحاكم قال احكم حين أذن يحكم هذا معنى يصلح بين بين الحكمين ولا يحكم بينهم. نعم قال جرد معه وجمع له من المقطعين العبارة رامضة، لكن الله أعلم أنه أراد أن يقول تلك الأيام فيه قطاع طرق ولصوص، وفيه قبائل، والقبائل لها حدود، لها حدود معلومة من الأرض لا تتجاوزها إلا بكثير منهم، فمن وطئ حدودهم لا بد من دفع إثاوة وضرائب. فإذا علم هذا الرئيس المطاع أنه لا يستطيع كف شر هؤلاء إلا بدفع هذه الأساوة، أو لا يصح ولا يمكنه دفع شر هؤلاء اللصوص إلا بمقاومتهم، هذه المقاومة لا تتأذى إلا بأن يطلب من أفراد الركب كل واحد يدفع مقدار معين من المال لأجل أن يدفعها لناس ذهبوا معهم مخصوصين بالحراسة، يدفع لهم هذه الأموال لأنهم يقومون بدفع اللصوص والمغيرين. إذا قال ادفع اليوم لنا كذا، كل واحد ادفع 50 ريال، ما فعله لأجل منفعته مأجور عليه، فيما إذا كان في دفع اللصوص والغازين والمفسدين، لأن هذه مصلحة نوع من جهاد. إذا جاءت عصابة تحرك مخدرات أو تأتي بمسلم أو قامت بفتنة وطلب الحاكم من الناس التصدي لهذه، قتالهم أهل العلم قالوا أنه نوع من الجهاد، بل هو أفضل أنواع الجهاد، لأن صنع الفتنة فيه مصلحة للجميع، هذه الآفات لو دخلت لأضرت الناس، فمن قتل فيها ناويا لهذا فأجره إن شاء الله أجر شهيد. فذلك لو علم أن هؤلاء قبائل تغير على هؤلاء القبائل تفرد مواشيهم وتأخذ من ألبانهم وتقطع سيارهم وثمارهم، ولا يعرفون إلا بدفع هؤلاء، ودفعهم لا يتأتى إلا بمجاهدة عظيمة، إن جبال وأوعار وملاحقتهم فيها كلها. فمن تكفل بهذا لحماية بقية المسلمين فهو في ثغر من الثغور، أجره عظيم كالمجاهد أو أعلى درجة من الجهاد بإذن الله. فالناس إذا علموا هذه، والغريب أنهم كلهم يود أنه يجاهد في المكان الفلاني والمكان الفلاني، وأجر عظيم إن شاء الله إذا نوى إذا صح في يده، لكن هذا النوع من هذه الفتن وإدخال هذه البلاوي جهادها أعظم من جهاد ما نسمعه مما حولنا، أن هذا فيه استقبال وأمن ومصلحة عظيمة لهذه الأمة، فالناس قد تغفل عن هذا الشيء. اقرأ يا لو قال كل رأس يدفع 50 ريال، فجاء واحد يتنصر قال 50 كثيرة ما بدفع، واستطاع بوجه ما فما دفع 50، هل ذلك مباح في حقه ولا مأجور؟ مأجور غير مأجور، يؤثم عليه ولا ما يؤثم؟ يؤثم عليه. ما وجه الإثم فيه؟ كيف أرون وجه الإثم؟ وجه الإثم أن هذا الرئيس المطاع يحتاج إلى 500 ريال، ولا تتأتى إلا إذا جمعنا من فلان وفلان وفلان 5 ريالات، إذا هذا لم يدفع 5 نقص عن المبلغ 5 ريالات ولا بد من إكمالها، كيف يستوفيها؟ يعود ثانية فيقول كل واحد فيكم يدفع 5 قروش أو نصف ريال حتى يتم المبلغ. فهذا الذي تحرب واندس ذهبت على من؟ ذهبت على بقية الرفع، واضح هذا؟ هذا إذا كان بحقه، وإذا كان بظلم اسمع هذا الظلم، جاءت الركب ومر على ناس كانوا أقوى منه، قال لا بد أن تدفعوا إتاوة وإلا ما نمركم من هنا، فدفع الإتاوات مطلوب منكم تدفع 500 ريال، هذا ظلم. فأحدهم اختفى واستطاع أو بواسطة له جاء عن هذه القبيلة عن هؤلاء الظلمة ودخلوا عليه قال لك اعفوا فلان من كذا ويبغى المبلغ، وهم يتطلبون هذا المبلغ، وما الذي عملوه؟ زادوا هذا المبلغ على المبلغ على بقية الرؤوس. والظلم إذا وقع على الجميع لا يجوز لأحدهم أن يتنصل منه ليحمل البقية ما كان واجبا على رأسه، إن المشاركة فيه فيه تثبيت على المخاطرة، ويجب أن يشاركهم فيما يلحقهم من ظلم، لأنه إذا ذهب عنهم وقع عليهم الظلم أكثر، وكان مشاركا لهم في الأول، فلا يجوز التنصل فيه. وإذا كان بحق كهؤلاء الذين يدفعون اللصوص والحرامية، هذا من باب أولى. واضح هذا؟ لما نقول هذا؟ لأن هذه بنية كثير تقع في الناس. إيش وجهها؟ وجهها لو جاء المؤسسة التي تشتغل أنت فيها وطلب المسؤول مشاركة العمال أو الموظفين بمبلغ معين لسد عجز إما في الميزانية أو أنه فقد شيء واحترق، والدولة مسؤولة عن تأمين هذا، فقال كلكم نشترك في هذا المبلغ، فأحدهم بجاهه وواسطته تنصر إما بقدرته ما استطاع أو بتحايل أو تغير، هل يجوز ولا لا يجوز بحقه؟ لا يجوز. عرفنا هذه؟ هذه مما يبتلى بها كثير من الناس، هي ليست خاصة بالحج، نأتي بشواهد وأمثلة، يجب الإنسان يكون له شيء من الفقه وفطنة، المسائل إذا عمت وطلب من الناس المشاركة فيها وعلم أنه لا يجوز التنصل منها، الدخول فيها واجب عليه، لأن فيه تفتيت من أخطار وتفتيت من أضرار، وهروبه منه إنما هو فيه ظلم للآخرين، فلا بد من المشاركة معهم في هذه، سواء كان ظلما عم الجميع أو كان مصلحة عمت للجميع. انتبهوا لهذه المسألة، إن هذا مما يبتلى بها كثير من الناس في أماكن كثيرة ليست خاصة بالحجيج. عرفنا هذه؟ اقرأ يا هذا يقول، لأنه كان في زمنه أنهم إذا قدموا الحجيج أهل الشام وأهل مصر إذا وصلوا تبوك شهر الأسلحة احتفالا بالقادمين، أراد أن يقول أن شهر السلاح بدعة ليس منصوصا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بشأن الحج. نعم. الأعمش سليمان بن مهران يقول إن من تمام الحج ضرب الجمالين. من هم الجمالين؟ مفردها جمال. الجمال هو الذي يكري الناس ظهور الإبل، لأن هي المركوب المركوب المهم في ذاك الحين. لا أحد قريب، اللي عنده قاطرة من الجمال، اللي عنده خمسة، اللي عنده كذا، والجمال يأتي بأعمال، وقد يكون له أبناء وعياله عندهم خدمة، ما يكفي هو وحده. فقال الأعمش ضربهم من النسخ من تمام الحج أن تضرب الجمالين، ما قال هذا القول والله أعلم، إلا لأن الجمالين كانوا ينفرون في ذاك الحين، إما أن يؤذون الناس أو يطلب منهم كذا. يعني نحن شاهدنا في غير الجمال أن بعضهم قد يمكر، قد لا يوصل المركوب من الجهة التي أنت اشترطت عليه بها، تضع في مكان آخر يقول هذا حج، أو يعطل المركوب يقول عطل مثلا، وقد يكون والمكر ابن آدم لا يخرج من كيدنا، فلعل كان فيه مكائد. فقال من تمام النسك ضرب الجمالين. الأعمش رحمه الله ورضي الله عنه من كبار التابعين، ولقي بعض الصحابة، وهو من حفظ كتاب الله عز وجل من المقرئين المجودين، لكن كانت له أراء عجيبة، كانت له أراء عجيبة، ولعل هذه من أرائه العجيبة، حتى جاء يعني كان إذا لبس القروة جلد الشاتي يجعل شعرها من الداخل وجلدها من الخارج، يقول غريب يستغرب من الناس، قال مكان كفي يحرمونها أنفسهم، لكن الشاهد أنه جاء واحد فقال ما رأيك، ما قولك في الصلاة خلف الحائط، صلي وراء ولا من صلي وراء، وسؤال قال معنا، لكن قال انظروا يا جواب من هذا النوع من الأجوبة التي كان جاهزية. قال رحمه الله نعم صلاتك الصحيحة إذا كانت بغير وضوء، صلي خلفه ولكن لا تتوضأ. رحمه الله. ولأن هذه من النقطة التي كان يقولها. نعم. وحمله ابن حزم على الفسقة منهم. ابن حزم يقول أن ضرب الجمالي من تمام النسب أن إذا كانوا فسقة. الآن انتقل بعد أن ذكر صفة الحج وصفة العمرة انتقل إلى الفوات والإحصار. ما الفرق بين الفوات والإحصار؟ فوات الحج أن يفوت على الإنسان حجه لخطأ منه، إما خطأ في العدد ظن اليوم التاسع واليوم العاشر انتهى الناس حجه، أو أخطأ في الطريق أراد أن يذهب من هذا الطريق خلق طريق آخر وضع عليه الوقت، وقد يكون مريض وقد يكون ظلت دابته وما إلى ذلك أي حاجة، لكن وصل وقد فاته الحج، فاته الوقوف بعرفة، هذا يسمى الفوات. والإحصار ما هو؟ الإحصار أن يحصر يحصره عدوه أو يحصره مرضه أو يكون به كسر أو تلدغه دابة فيتسمم فيبقى في مكانه لا يستطيع الإعراض، ويعلم أنه جاءت المدة وانتهى الحج، فإذا سمى محصر يسمى إيه؟ فما الفرق؟ عرفنا الفرق بين الفوات والإحصار، هذا له حكم وهذا له حكم، وجمعهم المصنف في باب واحد فقال باب الفوات والإحصار. اسمعوا ما يقوله الآن. باب الفوات والإحصار. الفوات أصدق ما كان يكون صوتا للفوات إذا طلب ولم ينعم، والإحصار أصدق ما انصرف مرضا كان أو عدوا وحفره أيضا. حفروا أيضا لأن بعض الأئمة العلم المالكي يرون أن الحصر غير الإحصار، يفرقون بين أحصر وحصر، لكن الصحيح أنه واحد، أحصر وحصر واحد. بعض أهل العلم يقولون أحصر إذا كان عدوا وحصر إذا كان مرضا، والصحيح أن العدو والمرض كلاهما يقال في حقه حصر وأحصر. نعم. من طلع عليه الفجر يوم النحر يعني يوم العاشر ولم يقض عرفة لعذر حصر أو غيره، إيش غيره؟ ضل الطريق، ضاعت رواحله ونقوده هذه فتت عليها وما إلى ذلك، حصره مرض. نعم. أن آخرة الذي فاته الحج، ما الذي يفعل؟ أحد أمرين، إما أن يطوف يسعى وانتهى أو يجعلها عمرة، وقال يتحلل بطواف وسعي وانتهى أمره، وقال الرواية الثانية يجعلها عمرة وهي الطواف وهي المدح من أخرى، وهذه من تأخيرات المؤلف الشارح للمذهب، لأنه كان المذهب يحيني أيامه. المذهب رأيت أنا يختلف اختلاف الأزمنة من الإمام أقواله فيرجح بعض أصحابه من الفقهاء على القول على هذا القول، فيشترك معه جماعة فيكون هو المذهب، فيسود أزمنة طويلة من السنين قد تكون قرونا، ثم يأتي آخرون بعدهم فيرون أن هذا هو المرجح، إما لاعتبارات زمانية ومكانية، أو يرون أن الأدلة الصحيحة هي القول الآخر فيجعلونه هو المذهب، فلعل هذا كان هو المذهب في ذاك الدين. انتقل من بعد عصر المنزاوي من سنة القرن التاسع إلى زماننا هذا، أن المذهب أن يجعلها عمرة، فمن فاته الوقوف بعرفة يطوف ويسعى على أنها عمرة ثم يحلق وانتهى أمره. فإن كان عليه حج من عام قادم لنذر أو لم يأتي بالفريضة فيحج، وإن لم تكن عليه فريضة. الحنابلة يقولون أن من تلبس بهذا النسك فعليه حج من عام قادم ولو أتى بالفريضة، هل العرى؟ يأتي بالفريضة. الآخرون يقولون لا، الحج فرض في العام مرة واحدة، فإذا فاته الحج فلا شيء عليه، إنما يتحلل بعمرة وانتهى. عرفنا هذا؟ اقرأ. ولا قضاء عليه إلا أن يكون فرضا. المذهب أنه لا قضاء عليه إلا إذا كان فرضا. نعم. هذا القول الثاني أن عليه القضاء هو المذهب الأول ليس بمذهب. المذهب الآن أن من فاته الحج يتحلل بعمرة ويلزمه القضاء من العام القادم. لما يلزمه القضاء؟ لأن الدخول في النسك يلزمه المضي فيه، لا يجوز التخلف عنه، أصبح دينا عليه. نعم. ما قلنا من فاته الحج يتحلل بعمرة وعن عليه القضاء، المذهب عليه قضاء، وإن كانت الأدلة لا تبين أن هناك قضاء. ثم هل عليه دم ولا ليس عليه دم؟ لم يرد نص أن عليه دم، لكن أراد أن يقول هنا أن هناك روايتين صح فيهما أن عليه دم، لا فيه دم. فقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.